كان فيها علماء المسلمين هي كبار العلماء يخرج منهم شيخ الازهر. لا ده عمل له حاجه بقى منظر جديد كده عشان يلقوا فيه وما يتوصلش منه او محدش يكون سلطه عليه خالص. الشاهد ان محمد عبده نفسه قال دي حكومه البلد وله مستمع وقال كلاما شديد الكفر، لكنه مع ذلك فيما اعلم لم يقل انه هتبدل الحكم مفيش مانع وتحت مهنم، يقول قد يكون ممرر شيء لكن يقول بالتبديل تبديل الحكم التقاطع معاهم ان احنا نقول انا من الدين ان ادخل وابدل الحكم، انا من الدين ان ادخل في المكان الذي يبدل فيه الحكم، ان يكون هذا من الدين. هذا لم يصبح ابدا الا في هذا الزمان القديم اللي هو حادثة الجزائر اللي حصل فيها عباس مدني وحكيتها لك قبل كده باختصار، وعلي بن حاج دخلوا في المسألة وقالوا هندخل الديمقراطية اللي نهزم الديمقراطية، كانت حاجة كده مش مسبوق، الواحد يقول لك هنكبر عشان نهزم الكتب. عارف الكلام اللي هو ايه يعني زي ما قال الشافعي رحمه الله لبعض من نظره قال لو ان انسانا تحامق فقال قولكم فيعني تكون قد احسن تحامق، او انت كمان ما تسالش اللي بحرقت. فالحادثة اللي كانت الاول من نوعها في قضية ان يحصل تقاطع بين الزعيمين الاسلام الذين يقولون ان احنا ان هذا فتوى للدين بيامر بكده، اول هذه الحوادث بعد قضيه قرار الاخوان في دخول البرلمان بعد 1935 بدات قضيه الجزائر وكانت فاجعه زي ما حكيت لك عليها. بعد كده توارد الناس وتقطعوا بقى، يبقى في بعض الناس يفتي وممكن ومعلش وبداوا يمزقوا المساله دي الى ان جاءت الطامة الكبرى بعد ثورة يناير اللي حصل بقى ان مشايخ السلفيين ومشايخ القطبيين ومشايخ الجماعة الاسلامية الا ما رحم ربك من هؤلاء انه بدأ يدخلوا في هذا الامر، حتى اظهر ذلك الاخوان نفسهم وقالوا انتم مال كنتم تنكروا عنا كل الزمن ده ليه لما انتم كنتم بقى صرتوا مهدفنا، ومال بقى النهاردة بقى كويس يعني بقى حلال، ما كان الاول حرام وكفر. ولعلك شفت الموقف المحرج جدا للشيخ عبد المنعم الشحات لما حطوه في قدام في برنامج وبعدين قال له يعني انت بتقول ان الديمقراطيه دلوقتي ممكن تدخلها عادي؟ الله ممكن تدخلها عادي. قال له طب اسمع كده، راح مشغله على الشاشه جنبه درس ليه هو شخصيا مسجل بصوت وصوره، يقول نحن نقول الديمقراطيه ممنوعه او محظوره او حرام انما نقول الديمقراطيه كفر. ايه رايك بقى ايه في الموضوع ده؟ قال لا ما احنا بنقول الديمقراطيه كفر برضه لازلنا، لكن احنا بنقول الاليات بتاعتها صحيحه. وده سياتي ان شاء الله عز وجل بالكلام عن هذه الشبهات. الشاهد ايها الاخوه ان هذه الحادثه يعني حصل ده في التاريخ الحديث زمان مع قوه الانحلال وشده الانحلال. ما حصلش قضيه ان الشيوخ يفتوا بالتقاطع مع هذه القوانين مطلقا. يفتي المشايخ بهذا المجموع ممكن يبقى في بعض المنحرفين يتكلم، لكن يفتوا بهذا المجموع بهذه الطريقة ودعوة الناس بهذه الطريقة ده لم يحدث من قبل، لم يحدث من قبل. اللهم إلا بعد طبعا حادثة الجزائر كان فيها جمهور كبير فعلا سمع لهم في هذا الأمر وكانت الفاجعة الكبيرة كما ذكرت لكم. إذا ماذا قال هؤلاء المشايخ اليوم بعد أن، وبرضو احنا قلنا قبل كده الرائد لا يكذب أهله، فأنا لازم أقول اللي حصل، إن اللي حصل أنهم غيروا قولهم، اللي حصل انهم اخطأوا الاصول وظهر انهم لا يستطيعون اقامة الاصول. انت قد اللي انت بتقوله ده حيبان. انا مش بقول انا ماليش طار مع المشايخ، وانتوا عارفين ان انا اكثر الناس كنت اقول ان لابد ان يكون الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن علمه لفظة، وكنت اكثر ما اقول ذلك، لكن هذا الحد لا يسكت عليه ابدا. انت شركة اكبر مخرج من الملة ودعوة الناس اليه بعامة بالطريقة دي. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا ظهرت البدعة في أمتي وسب أصحابي فوجب على من عنده من العلم أن يجهر بعلمه، فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خلي بالك، وهذا أمر نخاصم فيه النفس والأمة والأب. ده انحلال التوحيد. فالحقيقة ان ما كانش فيه استدعاء للاصول، ولذلك زي ما قلت لك كده وزي ما هتسمع ليه كده اما انتم مضطرين زي اكل الميتة كده بس عايزين العجلة تمشي، انت هنعمل ايه يعني؟ الكلام اللي هو ما فيش حاجة اسمها دين، ده مش دين ولا اصول ولا كلام شرعي ولا حاجة خالص ولا شبه بعض اللي انتم قلتوه زمان.

فيفتوا في بعض هذه المواضع بهذا السبب. قال الشاطبي رحمه الله: قال إن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الناظرين، وهو بيتكلم عن مسألة الزلل في الفتية. قال إن هؤلاء لم يبلغوا مبلغ الناظرين فيها، يعني الناظرين في الأدلة بإطلاق، إما لعدم الرسوخ في معرفة كلام العرب والعلم بمقاصدها، وإما لعدم الرسوخ في العلم بقواعد الأصول التي من جهتها تستنبط الأحكام الشرعية، وإما للأمرين جميعا. خلي بالك يحصل فتوى، تسقط الفتوى ليه، ويطلع الكلام بالرأي ليه، ويطلع مضاد للشريعة ليه، لانه اما انه هو مش راسخ في كلام العرب فمش عارف المدلول اللي استدل بيه، زي ما قلت لك كده انه يقطع المشايخ يقعدوا فتره كده يفضل كل شويه يكلمونا عن الاحزاب في القران انواعها ايه، وممكن الاحزاب تبقى مذمومه ولا مش مذمومه. احنا بنتكلم على القالب لكلمه الاحزاب مبناها كلمه الف حاء ازاي، ولا بنتكلم على مدلول هذه الكلمه ووصفها. احنا بنتكلم الان عن احزاب طاغوتيه تحكم بغير ما انزل الله، يبقى الكلام عن الاحزاب ورد في القران قد ايه؟ انت بتعمل تحليل لغوي تقدمه على الشرع، لكنه في الحقيقه لم يدرك اللغه وكذلك لم يدرك الشرع مع الاسف الشديد. فاما انهم لا يعرفوا لغه العرب، واما انهم لم يرسخوا في العلم بقواعد الاصول التي من جهتها تستنبط الاحكام، واما بالامرين جميعا. فبالحري ان تصير ماخذهم للادله مخالفه لماخذ من تقدمهم من المحققين للأمرين، يعني للغة العرب وللماخذ للمواضع التي تستنبط بها الشريعة. وقال أيضا رحمه الله في نفس الوصف: وهو شأن من يأخذ الأدلة من أطراف العبارة ولا ينظر بعضها ببعض فيوشك أن يزل، وليس هذا من شأن الراسخين، وإنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلبا للمخرج في دعواه. الطالب النهارده بيسال الشيخ: يا شيخنا حضرتك قلت لنا قبل كده ان ما ينفعش الديمقراطيه كفر، فعايز يجاوبك، وبعدين برضو عايز اجاوبك بقى برضو فضيله الشيخ، فلازم اعمل ايه؟ احافظ على الرتبه ان انا اتكلم برضو؟ طب ممكن اقول ما اعرفش وما تسال مثلا؟ طب مش هقول، طب بلاش نخش في الموضوع ده يا جماعه. لا لا، فقال، شوف الشاطبي رحمه الله بيقول كلام دقيق ازاي: وإنما هو من شأن من استعجل الرتبة طلبا للمخرج في دعواه. وقال أيضا رحمه الله: ومن جهة الجهل حصل له الزيخ، لأن من بقي عليه في طريق الاستنباط واتباع الأدلة بعض الجهالات لم يحل له أن يتبع الأدلة المحكمة ولا المتشابهة. ليس ما وصلش رتبة الاستنباط يا إخوة يعرف قدره ويعرف مكان يوم ينقل عن الناس فقط. لما تيجي تقرا كلام ابن عابدين اللي ذكره علوي الشافعي في الفتوحات المكيه، لما قسم الفقهاء الى 7 درجات جاء عند الرتبه الاخيره قالت: قال وهؤلاء ليس لهم فقط الا النقل بس ينقلون عليه العلم بس. انتوا عارفين يا اخوه ال7 طبقات اللي اسمهم ابن عابدين دول كانوا ايه؟ ما حطش نفسه فيهم. قال الطبقه الاخيره دي اللي عليها النقل بس فقط. وابن عابدين انت عارف ان هو يعني مجدد المذهب الحنفي في وقته، او اعلم ان حصلت مهارشات بينه وبين الدعوه الوهابيه. صحيح وقيل انه لم يدري ما هي، اطلق فيها لسانه، ولكن هو في الجمله رجل راسخ شهد له الناس، لكنه مع ذلك كان يعلم ما يقول يا اخوه. يبقى احنا عندنا المجتهد المطلق خلص، خلاص انتهينا، خلص المجتهد المطلق زي ما قال ابن حجر الحيتاني رحمه الله. يبقى الاصول كده، المجتهد المطلق اللي بيدخل يستنبط من الكتاب والسنه خلص. وقعد هؤلاء القواعد اللي هم ال 12 مدرسه اللي ذكرهم السيوطي وذكرهم ابن حجر الهيتاني وغيرهم. 12 مدرسه انت عارف كان الاربعه والمدرسه الليث بن سعد وابن جرير الطبري وسفيان بن الثوري وعبد الله بن المبارك، دي كانت 12 مدرسه اصلت اصول لهذا الديانه ووضعت القواعد. اللي جه بعد كده اشتغل على القواعد

عشان كده هيجي معانا انهم امروا 100 مليون دعوا 100 مليون 100 مليون قالوا لهم خشوا للشركه ليه افتحنا مضطرين 100 مليون مضطرين اذا انت لا تعرف معنى الاضطرار لا لغه ولا اصطلاح عشان تقول على 100 مليون انهم مضطرين فضلا ان يعلم اصول هذه الشريعه فنستفتح ان شاء الله عز وجل الكلام عن هذه الشبهات في المجلس الاتي ان شاء الله عز وجل نسال الله عز وجل هو ولي الاسلام واهله ان يمسكنا بالاسلام حتى نلقاه به وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.